إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمعجزات رسول صلى الله عليه وسلم التي آمن عليها الناس، كيف تحول الناس من الكفر إلى الإسلام؟ ما الذي جعل المسلمين يثبتون على هذا الدين والدنيا بأكملها تتجه ضدهم وتحاصرهم وتعاديهم؟ إنها المعجزات، إنها البينات، إنها البراهين، إنها خرق العادات إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ومناصرة لهم. ومما جرى في هذه الحلقة، مما سنتكلم عنه في هذه الحلقة، هو ما جرى للمسلمين في غزوة بدر. غزوة بدر الكبرى التي كانت فاصلا وفارقا بين الحق والباطل، وكانت هي أول معركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه الذين حاربوه وأخرجوه وآذوه. وكان عدد المسلمين فيها قليلا، وكان عدد الكفار فيها كثير، وفيهم الفرسان 100 فارس والفارس 10. ولكن كان النصر المؤزر في خلال ساعات قليلة، تحقق نصر الله بما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من معجزات. ولكن سيسأل مسائل ويقول: وما الذي يؤكد لي ذلك أن هذه المعجزات قد وقعت؟ فنقول له كما أجبنا في الحلقة الماضية، أن تسجيل القرآن لهذه الحوادث وسماع الكافرين والمؤمنين لما وقع، وهم شهود وحضور، وثبات المؤمنين على إيمانهم، وتحول الكفار إلى الإسلام، هو بمثابة التوقيع منهم على أن ما سجل بالقرآن هو الحق. ثم حفظ الله لنا هذا القرآن إلى يومنا هذا. ونتكلم في هذه الحلقة عن الحديث النبوي. تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كتاريخ أي زعيم، إن كل كلمة من كلماته دين تحتاجه الأمم والشعوب، ويتسابق الناس في تعلمه وتعليمه وتدوينه وحفظه. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر الثاني لحفظ هذه المعجزات والخوارق التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نهض له العلماء وطافوا في كل مكان يحققون ويدققون. كان المشاهدون لتلك المعجزات آلاف، فمعظم هذه المعجزات الضخمة الهائلة كانت تقع في معارك، وفي المعارك مئات وآلاف يشاهدون ويرون ويعودون ويخبرون. ونبغ من بين هؤلاء الذين شاهدوا عدد من الناس اشتغلوا بالعلم وحفظه، لكنهم كانوا يروون ذلك، والرقابة موجودة، الرقابة من الحاضرين يتكلم، وهناك من كان حاضرا في هذا يشهد هذا الموقف. ثم لما تجرأ الناس بعد ذلك فترات على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهض العلماء، علماء الحديث، يدونون ويدققون ويأخذون سند كل حديث، من الذي رواه، ويعرفون عن الراوي كل شأنه وعلاقاته وأحواله الخاصة وأحواله وتصرفاته ومعرفة إمكانياته العلمية والعقلية وشخصيته، وهل تلقى العلم من العلماء أم لا، وطريقة تلقيه لذلك العلم، وهل هو ضعيف وهل هو ضابط، سجلوا لذلك الكتب التي اشتهرت بها أمة الإسلام، ولم تفعل أمة مثل أمة الإسلام في حفظ ما وقع لرسولها وما قاله رسولها صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة التوثيق وأمة الحفظ، حفظنا كل ما جاءنا عن رسول صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا بعد ذلك الأحاديث إذا كانت السلسلة يرويها العدل، يعني الثقة في دينه صاحب التقوى والورع والخوف من الله، الضابط الذي لديه الإمكانيات العلمية والقدرات على ضبط المعلومة وتدقيقها ونقلها وحملها كما هي. وتثارى في ذلك العلماء وسافروا من أجل حديث واحد، يسافر العالم منهم من أجل أن يحصل على حديث واحد ويعود بخير كثير. وهكذا حفظ الله هذا الحديث لرجال الحديث طوال تاريخنا. فإذا مصدرنا في الإخبار بهذه المعجزات هو القرآن، وقد تكلمنا عنه الذي حفظ، والمصدر الثاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ضبطه علماء المسلمين أيما ضبط. ونتكلم الآن عن غزوة بدر وما جرى فيها. هذه الغزوة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليعترض قافلة لقريش، وندب أصحابه لأن يخرجوا لهذه القافلة، فتجهز العدد حوالي 317 شخصا لسلاحهم العادي لأنهم سيصطدمون مع حراس قافلة. لكن القافلة أدركت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتعرض له، فاتجهت جهة الساحل وأرسلت تستنجد بقريش أن محمدا قد عرض لقافلتكم النجدة. فخرجت قريش بحميتها وفيها 100 فارس، والفارس قدرته في الميدان 10، وعددهم يصل إلى 1000 ويقارب 1000، واتجهوا يريدون إنقاذ القافلة. القافلة أفلتت من الرسول صلى الله عليه وسلم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قريش قد اتجهت إليه، فاستشار أصحابه فسمع منهم ما أرضاه صلى الله عليه وسلم. وعند المسير وجد هناك من يجادل، ووجد هناك من يعني يتكلم هذه المسألة بالعقل. بالعقل يعني احنا خرجنا نريد قافلة، الآن قريش بأكملها خرجت التي أذلتنا وحاربتنا. فسجل الله كل ذلك في كتابه في القرآن العظيم. ولكن طريقة التسجيل القرآني لهذه الحوادث فيها عبرة عظيمة، لأنه في نهاية المعركة جمعت غنائم واختلف المسلمون على الغنائم، فالذين جمعوها قالوا هي لنا، والذين طاردوا الكفار قالوا نحن شركاء لكم، والذين بقوا في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لناسا، فقالوا إذا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله الجواب، جاءوا يسألوا عن الأنفال والغنائم، فأنزل قول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي حكمها إلى الله وإلى رسوله، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أخذ يذكر لهم من هم المؤمنون، ثم أخذ يسرد عليهم ما جرى من بداية المعركة. الآن أنتم تختلفون عن الغنائم وتريدون الحكم في مسألة الغنائم، أنا سأذكركم بالقصة. تركهم ولم يجب عليهم، لم يجب عليهم إلا بعد 40 آية، لكن في هذه الآيات ذكر لهم كيف كان حالهم. قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سيدنا عمر رضي الله عنه يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى مواقع القتل الذي سيقتل فيه صناديد قريش. فأخرج عنه أحمد ومسلم والنسائي وغير هؤلاء أنه قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارعهم بالأمس، يعني في الليلة السابقة، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. قال: فجعلوا يصرعون عليها. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطأ فيك. كانوا يصرعون عليها. فهذا ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فوالله ما أخطأوا مصارعهم. وهذا مما كان قد بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سجل القرآن على الصحابة رضوان الله عليهم أطراف البشر: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنتم تريدون غير ذات الشوكة، ما تريدون الجيش، الجيش هو صاحب الشوكة، تريدون الغنيمة، تريدون القاتلة. الآن تتكلمون عن الغنائم. ثم أخذ يذكر لهم ما جرى، فقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريش قد أقبلت وأخذ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغيث بالله، يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا، لا تعبد في الأرض أبدا. يستغيث حتى سقط الرداء وأعاده أبو بكر وهو يطمئنه. وفي هذا نزل قول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولقد اطمأنت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم بمجيء الملائكة، كما تروي كتب الحديث عن الصحابة وهم يروون لنا ما دار في هذه المعركة من تكثير أعداد المسلمين ومن مساعدتهم في الضرب وقطع رؤوس الكافرين ومن أسر من تم أسره. فقد روى الصحابة رضوان الله عليهم في الأحاديث الصحيحة الكثير من هذا مما رأوه وشهدوه في هذه المعركة. ولذلك قال الله: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. تطمئن قلوبكم عندما تروا هذا العون الذي يجري في خلال المعركة لمساعدتكم، وهو حول من الملائكة. ثم المعركة ستكون في اليوم الثاني، ولا بد للجيش من الراحة والاطمئنان. وقد أخبرنا القرآن أن بعض المسلمين مشاعرهم النفسية يحسبون المسألة بالعقل: نحن ما خرجنا لمعركة، كما قال عنهم الله سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالله أكرمهم ليزيل عنهم هذا الخوف، وأنزل عليهم النعاس. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. أول شيء أنزل الله المطر، أنزل عليهم النعاس، حتى أن بعضهم كان ينام وهو في أثناء وضعه لسيفه أو تهيئته لمكان نومه. نزل هكذا وغشيهم جميعا. يغشيكم النعاس أمنة كي تثبت نفوسهم ويناموا نوما طيبا. ولكن في الليل احتلم بعض الصحابة فأصبح وقد أجنب، ويأتي الشيطان ويوسوس يقول له كيف تدخل المعركة وإذا قتلت كيف تدخل الجنة وأنت جنوب؟ يشككهم. فأنزل الله مطرا أيضا في تلك الليلة، أنزل الله مطرا حتى يغتسل به الصحابة ويتطهروا ويذهب عنهم وسوسة الشيطان. وكان هذا الماء أيضا معوقا للكافرين، وكان سببا في تثبيت الأرض تحت أقدام المسلمين أثناء سيرهم، لأنهم كانوا يسيرون، كان معهم 70 جملة كانوا يتعاقبون عليها، كل 3 على جمل. ننظر الآن والقرآن يذكرهم بهذا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ريز الشيطان، يذهب عنكم ريز الشيطان. ما هو ريز الشيطان؟ تلك الوسوسة التي كان يوسوس بها، وكيف تدخلون المعركة وأنتم جنوب. ويذهب عنكم ريز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شعري وليربط على قلوبكم، ما دخل هذا المطر في الربط على القلوب؟ ولماذا استعمال لفظ وليربط؟ عندما درس القلب وتشريحه وعضلات القلب، وجد أن عضلات القلب عبارة عن عضلات خيطية، عضلات خيطية تلف القلب دائريا هكذا وطوليا، فإذا أردت أن ترسم لها رسما فتجدها كما أنك لو ربطت حزمة من الحزم في هذه العضلات الخيطية. فعندما تتوسع، فعندما يتوسع القلب ترتخي هذه العضلات، وعندما تشتد هذه العضلات فكأنك تربط القلب ربطا بسبب شكلها الخيطي، وكأنها رباط يربط القلب تماما. ويقول الأطباء الإنسان عند الخوف يفرز في جسمه مادة الأدرينالين، وهذه المادة توجد ضربات في القلب ويتسبب بسببها ارتعاش الأطراف، الأقدام والأيدي، فلا تثبت الأطراف أثناء السير. فنزول هذا المطر وهذا الماء الذي بلل أجسامهم وبردهم وبرد الجو من حولهم كان سببا في أمرين: الربط على قلوبهم لأنه يذهب أثر هذا الأدرينالين وتنقبض العضلات التي هي في شكل خيوط فيكون ربطا على تلك القلوب، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، سواء أثناء السير أو يثبت به الأقدام بزوال ذلك الارتعاش الذي قد يكون بسبب الخوف عند البعض. فانظروا إلى هذا التسجيل لهذه الوقائع والحوادث. ثم جاء لهم بعد ذلك بالحكم، ثم ذكرهم بعد أن ذكر لهم الحكم بشيء آخر وقع في بداية المعركة. ماذا حدث في بداية المعركة؟ عندما تراءى الصفان يريد الله المعركة أن تحدث ويدفع إليها الكفار ويدفع إليها المسلمين، فربنا جل وعلا قلل المسلمين في نظر الكافرين وقلل الكافرين في نظر المسلمين، من أجل كل واحد توجد لديه العزيمة أن يندفع إلى القتال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل جنبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100، مع أن القوم كانوا 1000. ثم قال عبد الله: حتى أخذنا رجلا منهم أسيرا لما أسرنا فسألناه: كم كنتم؟ فسألناه فقال: كنا ألفا. فالله قلل الكفار في نظر المسلمين حتى أن عبد الله بن مسعود يقول: هل تراهم 70؟ فالثاني يقول: لا هم 100. كم الفرق من 100، من 1000 إلى 100 أو 70؟ وإلى هذا تشير الآية، ويسجل القرآن ذلك الخبر ويسمعهم ويشهدهم على ما حدث لتثبت هذه المعجزات ولتطمئن لها قلوب الناس إلى يوم القيامة. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، من أجل أن تتم المعركة. سبحان ربي. هذا قبل المعركة. أما أثناء المعركة وقد التحم الصفان، ماذا حدث؟ نزلت الملائكة، نزلت الملائكة تأييدا للمؤمنين فزاد عددهم، فأصبح الكفار يرون المسلمين مثليهم رأي العين، وسجل الله ذلك الأمر في كتابه وفي حينه. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. بينما من قبل كان كل فريق يرى أن الفريق الآخر أقل من عدده الصحيح. بل إن الكفار عندما رأوا أن المؤمنين وأن المسلمين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلة، وقللهم الله أيضا في أعينهم، أيقنوا من أن النصر لهم، فأرادوا أن يحققوا نصرا معنويا إلى جوار ذلك النصر المادي الذي تأكدوا منه، فأخذوا يدعون الله جل وعلا بأن يجعل نصره لمن كان على الحق من الفريقين، من أجل أنهم إذا تخلصوا من المسلمين وقتلوا الرسول بزعمهم صلى الله عليه وسلم، يقولون للناس بعد ذلك: احنا قبل المعركة دعونا الله جل وعلا أن ينصر من كان هو على الحق منا من الفريقين. فلذلك ذكرهم القرآن بهذا الموقف الذي وقفوه، فقال تعالى: إن تستفتعوا فقد جاءكم الفتح. يعني إذا كنتم تستفتعوا بأن الله ينصر من كان على الحق فقد جاءكم وقد رأيتموه وقد عرفتموه. هذا بعد هذا الكلام والبيان في القرآن لما دارت عليه المعركة وكيف تحقق النصر وكيف أنزل الله تأييده بالملائكة وبالنعاس وبالمطر، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان. وسنسمع لبعض أقوال الصحابة رضوان الله عليهم الذي سجله لنا الحديث النبوي في هذا الأمر. بعد هذا يأتي الجواب على سؤالهم الذي بدأت به السورة: يسألونك عن الأنفال. ذكر لهم كيف سار الأمر، وذكر لهم كيف تحقق النصر الذي كان بسببه الغنائم التي يسألون عن حكمها. ثم جاء بعد ذلك الحكم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. سبحانك يا ربي سبحانك. يقول: إذا كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا يوم الفرقان، يوم هذه المعركة الفاصلة بين المؤمنين والكافرين، يا أيها السامعون يا أيها المؤمنون، إذا كنتم مؤمنين بالملائكة التي نزلت ومؤمنين بالنعاس الذي أنزله عليكم ومؤمنين بما أيدكم به من مطر ثبت أقدامكم وربط به على قلوبكم، إذا كنتم مؤمنين بذلك فهذا هو الحكم: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فسجل القرآن في ذلك الوقت هذه الحوادث وامتن بها على الحاضرين، فلو لم تقع، لو لم تحدث، كان المؤمنون سيقولون: ما هذا؟ يمتن علينا بما لم يقع؟ يذكر ملائكة ما رأينا لها أثرا، ويذكر لنا مطرا ما رأيناه، ويذكر نعاسا نزل ولا أحد منا جاءه هذا النعاس، ويذكر التقليل والتكثير وما أحد منا شاهده. كان ذلك سيكون سببا لكفرهم والعياذ بالله. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ الألف، الجيش من الألف، 100 فارس فيهم 100 فارس، وفي المسلمين في بعض الروايات فارسان فقط. وهذه الحالة ما أن تبدأ المعركة وفي خلال ساعات قليلة تنتهي المعركة، وإذا بالمسلمين قد انتصروا وقتلوا من المشركين 70 وقتلوا وأسروا 70 آخر، بينما لم يقتل من المسلمين إلا عدد يصل إلى 14 شخصا. تروي بعض الروايات أن أحد هؤلاء المسلمين لما رأى الملائكة لم يحتمل هذا المنظر، فجاءته مثل ما يقال في عصرنا سكتة. وآخر من المسلمين جاءه سهم طائش وكان ما خرج للقتال، وإنما خرج معهم وكان ينظر للمعركة من بعيد. بعض الذين خاضوا هذه المعركة يروون لنا ذلك وما جاء. فهذا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: وكنت في من غشيه النعاس يومئذ. يشهد، يعرف، كنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. سبحان الله، لتثبيتهم وتطمينهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأحمد. وأخرج أحمد في مسنده عن أبي داود المازني، وكان شهد بدرا، قال: إني لأتبع رجلا من المشركين، أتبع رجلا من المشركين لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري. وكانت الملائكة تضرب فوق الأعناق كما جاء في كتاب الله الكريم. وأما العباس فقد أسره واحد من ضعاف المسلمين من الأنصار وهو قصير، وجاء به قال: هذا أسير. فقال العباس: لا يا رسول الله، ما أسرني هذا، إنما أسرني رجل آخر كان على خيل وكان له صورة أخرى حسنة وكذا. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذاك الملك أعان ذلك المسلم الأنصاري. ما أسلم الناس هكذا، ما آمنوا هكذا لمجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا رسول الله، بل آمنوا وأسلموا بعد أن رأوا الآيات ورأوا المعجزات ورأوا البراهين. ملائكة تنزل، المطر ينزل، النعاس ينزل، التقليل والتكثير للأعين لكي تتم هذه المعركة، يرون ذلك ويشاهدونه، ويسجله القرآن في حينه ويسمعهم إياه، فيزدادون إيمانا واطمئنانا وثباتا وشهادة من أعماق قلوبهم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن سجلت لنا هذه المعجزات في أعظم سجل في كتاب الله، وقرأ هذا القرآن على الحاضرين من المتعادين من المؤمنين ومن الكافرين، وسمعه الفريقان، فما أنكر أحد منه ما سجل ثم حفظ لنا هذا القرآن. وكذلك حفظ لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمم العلماء وجيوش العلماء التي انطلقت تمحص وتدقق وتضبط، فلا تقبل حديثا إلا أن يكون قد وصل بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يطمئن المسلم وهو يسمع تلك المعجزات من مصدرها الموثوق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد أن محمدا رسول الله. وكل عاقل لا بد أن يقف محترما لهذا السجل التاريخي الذي وثق كل شيء في حينه وأسمعه الحاضرين في حينه، ويثق بما قام به هؤلاء الأوائل من توثيق لهذه المعجزات. والحمد لله رب العالمين،